فالآن هو أخر الجماعة وأنا أخر الجماعة، وش فيها؟ هذا أمر لابد منه، وهذا أمر واقع لا أنكره أنا ولا تنكره أنت باعترافك أنه كل البلاد الإسلامية فيها جماعات سلفية. طيب يا شيخ، نعم، هل شيخ الإسلام كانت عنده جماعة وتقاتل وتأمر بالمعروف؟ أرجوك ما تسأل أنت الآن إلا في حدود الكلام، في حدود السؤال يا شيخ. نحن ما سمعنا منه شيء يا أخي في تعريف الجماعة الذي ينسبها، إلى الآن لم نسمع منه شيئا يتعلق بتحديد الجماعة التي ينسبها إلى ابن تيمية. أنت الآن ترجي بتسألني إلي، هذا سابق لأوانه. نحن بدنا نفهم رأي الرجل هل هو على صواب أو على خطأ. هو يقول يا شيخ نعم عند شيخ الإسلام جماعة، هذا جوابا على السؤال. هو عند شيخ الإسلام جماعة كانت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. السؤال إيش هو يا شيخ؟ السؤال أنه كان هل صحيح أن عند شيخ الإسلام جماعة تقاتل تحت روائي وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فأجاب، وهل هذا يطبق على الجماعات وهل ويكون لهم كذا؟ فأجاب فيما بعد ما أنا سطرت يا أخي طول بالك أنت، خليك فيما بعد. طيب ليش مستعجلين؟ طيب يا جماعة، خلي ما دام أنتوا عارفين الجواب كله خلينا يا أخي نحرر الموضوع تحريرا حتى نكون على بينة من الأمر، وأن لا يعني نحمل كلام بعض إخواننا المسلمين إن لم نقل السلفيين، حتى ما نحمل على كلامهم شيء لا يتحمله. فإلى الآن أنا بقول ما رأيت أمرا نكرا إلى الآن. فأنت تقول رأيت شيئا إلى الآن ولا أنت تتحدث من ذهني؟ هذا الذي يعني مشكل علي أنه أجاب قرب الجواب. تفضل. إما أن تنكسر المنكرات فيعمر الله بإقالة من عنده والعياذ بالله. نحن نشكر الله بارك الله فيك، قد يكون الجواب طويل محاضرة إيه؟ فنحن خلينا نقطع إلى مقاطع، لما بنجعل نقف عند المشكلة نقف عندها. نعم. ما أحد يناقش فيها، وإما أن ينبري من هب ودب. واحد حمد مشى في السوق شاف واحدة متبرجة، خاصة كان شعرها أشقر ممكن تكون سفيرة، خبط رأسها وربها بالدمرة، قالوا المتطرفين المتشددين وحدث فتنة لكل شاب. لو رحت السوق وانت ما ناوي تنكر شيء ما قصدك ولا فكرت وانتبه، وجاء واحد من الأبن تحت لا يمسك الخواجية يدقها. ليش؟ لأن هذاك تهور وتصرف. يعني فإلى الاحتمال الثاني أن ينكر المنكر من لا يعرف كيف ينكر المنكر ولا يقدر حكمة ولا مصلحة. الاحتمال الثالث أن يقوم من ينكر المنكر بالحكمة، العلماء وطلاب العلم وتلاميذ ويتحملون، ترون كان منكر فيه في تحمل، قد تؤذى قد تحارب أظن تتحمل أنه هذا منكر وأنت على بينة، ما أخطأت الحمد لله في أسلوب ولا في شيء. فهذا الذي يجب أن يكون. فإذا ترك العلماء ذلك من يقوم به؟ طيب راح آل ينكر المنكر، قال أوه عنده جماعة، والله هذا عنده جماعة، طيب جماعة إنكار منكر جزاه الله ألف خير يا شيخ. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جماعة سميناها جماعة ما سماه مشكل، المهم كان وتلاميذه هم الذين قائمون في الأمر المعروف أن المنكر والدعوة والإم، الأمة كلها كانت متعلقة بشيخ الإسلام ابن تيمية. يلا هذا يا شيخ، والله هذا عنده جماعة، طيب جماعة إنكار منكر جزاه الله ألف خير يا شيخ. الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله جماعة سميناها جماعة ما سماه مشكل، المهم كان وتلاميذه هم جماعة سميناها جماعة مش مشكل، الأمر المعروف والمنكر والدعوة والإم، الأمة كلها كانت متعلقة بشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. لما قبض وما مات الإمام أحمد رحمه الله جنازة روية فيها العجائب، لكن جنازة الإمام أحمد مات وهو عالم الأمة وسيدها الخليفة يتمنى أن الإمام أحمد يشرب عنده شربة ماء، بس حتى يقال عند الناس إن أحمد شرب عند الخليفة، إذا الخليفة هذا ماله حلال والخليفة هذا إمام طيب راشد فقط. فالجنازة مو غريب يخرج فيها مئات الآلاف كما ذكر، لكن الغريب الرجل الذي يموت في السجن أعزل محبوس مفخور مسؤول ما عنده شيء، فيخرج كل من في المدينة، حتى قيل لم يتخلف عن جنازة ابن تيمية رحمه الله إلا رجل واحد

مشيتم بها يعني امشي وفي تجاوزات قاعدة يا شيخ. اول شيء اجيبوني يا شيخ في هذه الحاله انه جاءت هيئه ابو جابر من كتاب والله الأسر. انا راح اجاوبك يا اخي بس انا هذا تمهيد للجواب. انا اسالك يعني ما ايهما اكرم على الله في ظنك انا؟ عائشه رضي الله عنها. عائشه اكرم. طيب الله عز وجل قال والذين يرمون المحصنات من المحصنات المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. تحفظ الآية اللي بعدها. إلا الذين تابوا. هذه إلا الذين تابوا وأصلحوا. بعدين قال فإن الله غفور رحيم. ما غفر الله لأولئك الذين طعنوا على عائشة؟ أقيم عليهم الحد ولا ما أقيم عليهم الحد؟ اتركني. ما الرسول ما اقم عليهم الحيدة. هاي الحيدة ما اقيم على بس هذه هي الحيدة. اسالك يا يا ابو جابر. لا اسمحوا لي يا حبيبي. الله يرضى عليك. انا اسالك انا ساجيبك. انا اول شيء ابغى سؤالي والله ساجيبك لكن انا اتم جوابا على سؤالي. هل قبل الله توبتهم ولا ما قبل؟ بلى بلى تاب الله عليهم. سفر اسمح لي اقول له هنا عاد هذه اكبر خطيئه وقعت فيها انت الان في كل هذه الجلسه مثل الخطيئه اللي وقع فيها اخونا خالد. خلينا اقول لك حاجه. خلينا اقول لك حاجه. سفر حوالي رمى ام المؤمنين ها ثم تاب. الا يتوب الله عليه؟ يتوب. طيب رمى هيئه كبار العلماء وتاب الا يقبل الله توبته؟ هل تاب؟ هل قال لك إن يريد أن يقول ما تاب؟ ما تاب يعني؟ هل قال؟ أنا أسألك تاب ولا ما تاب؟ ما أدري عنه. ما تدري. طيب إذا أمره إلى الله. ما دام أمره إلى الله لا يصح لك أن تتألى على الله. عندي شريط وموزع في الأسواق وما ظهر. لو تاب ليش ما يعني توبتي؟ حيدة حيدة. حيدة. ليه؟ يا أخي إذا قلت لك. إذا قلت لك النور هذا مطفي قل لي كيف؟ أنا شايف وشاهد. فأنا بقول لك حيدة قل لي كيف؟ كيف يا شيخ؟ ولا ما بكون سفدنا شيء يعني يا شيخ اسمح لي بارك الله فيك. أولا أنا دحين يعني منزم على سؤالي هذاك الأول. إيه يعني أريد لا ما وجبت عليه. أنا أقول هي الآن بارك الله فيك جاءت بأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله وجاءت وقررت بأن هذا بأن هذه الاستعانة. نعم تحمست وإن كنت لست أشقى فأقول يعني بارك الله فيك يا شيخ جاءت بأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ثم تأتي وتقول إنها وقعت تحت بعض الظروف لو كانت ما جاءت يا سبحان الله ها؟ لو ما جاءت بهذه الأدلة بالله علي لا ما يكفيني يا شيخ بارك الله مع احترامي وتقديري لك وإقراري بأنك سيفي بارك الله فيك. ما لا بأس أن تجيبه. نعم لا بأس أن تجيبه وما فهم تحت عن الحماس طغى عليه. الصورة اللي صورتها واضحة. ايش اوضحنا هذا؟ واضحة لكن هو بدون كلمة ورد غطاها. اعطيني ماء. اغيثوه بالماء. ارجو أن لا تحيد عن الجواب حتى يعني نكسب الوقت والفائدة معا. الاستعانة بالكفار التي وقعت هل وقعت بفتوى العلماء أم قبل فتوى العلماء؟ ما تدري. كيف ما تدري؟ ما أدري يعني هل وقعت قبل. طيب سؤال آخر وأحسن في الجواب لأنك مشيت معنا على الخط يعني خير كلام ما قل ودل. هل تعتقد أن هذه الاستعانة قبل أن تقع استشير فيها هيئة العلماء؟ أظن يعني هل أظن يا هل تعلم شيخ؟ أقول بسم الله. لا ما أعلم يا شيخ. ما أعلم أنه هل استشير أهل العلم فيها قبل أن تقع أو بعد أن تقع ما أدري. هل تعلم أن الحكومة هناك لا تقدم على شيء من المشاريع مما ينبغي استشارة العلماء وهيئة كبار العلماء لا تفعل إلا بعد الاستشارة؟ لا أعلم.